بسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما ورده الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا في كتاب الإيمان. ولكن قبل أن أبدأ يعني في درس اليوم، يعني لا بأس أن أجيب على بعض الأسئلة المتعلقة بمجالس يعني الماضية. وأنا طبعا هذه الأسئلة يعني أحدث نفسي دائما أن أجيب عنها في آخر الدرس، ولكن يعني في آخر الدرس يعني يضيق الوقت و يعني يحين وقت الصلاة فلا نتمكن من ذلك. هذا السائل يعني يسأل، طبعا هو سأل عدة أسئلة، ولكن السؤال الأول متعلق بالدرس، يقول: ما هي فائدة زيادة في الأحاديث؟ طبعا نحن يعني أثناء الشرح يعني أحيانا الحديث نقول يعني وردت فيه يعني الزيادة الفلانية، ولا شك أن يعني هذه يعني الزيادات يعني فيها فوائد، هذه الزيادات الحديث إذا جاء مثلا في البخاري بلفظ ما، وكان لهذا الحديث يعني زيادات يعني إما عند البخاري في أماكن أخرى، أو زيادات يعني خارج يعني صحيح البخاري، فلا شك أن كثير يعني من هذه يعني الزيادات يعني لها يعني فوائدها التي لا تخفى يعني على أهل العلم وأهل هذا الفهم. أيضا سائل سأل في الدروس الماضية، قال: لماذا لا يمشي البخاري على نمط واحد في تسمية الرواة؟ يقول: فمثلا سليمان بن مهران الأعمش، يقول: مرة يذكره فيقول حدثنا يعني سليمان، ومرة يعني يقول الأعمش. فأنا أقول يعني لهذا السائل: وما ضرك يعني في ذلك؟ يعني ضرك هذا، يعني أحيانا يقول حدثنا سليمان، وأحيانا يقول حدثنا الأعمش، ما الذي يضر يعني في ذلك؟ ثم أولا يعني هذا فيه يعني تنويع، يعني لو كان ذلك يقول حدثنا الأعمش حدثنا الأعمش، ممكن سامع من بنفع يعني دفع لهذه السآمة والملل، يعني المحدثون قد ينوعون. أحيانا يقول في أثناء الإسناد، طبعا مش البخاري هو الذي يحدث عن سليمان، ولكن الرواة، فأحيانا يورد الإسناد ويكون فيه يعني قول الراوي حدثنا سليمان، ويكون المقصود بذلك الأعمش، وأحيانا يقول حدثنا الأعمش، وأحيانا يجمع بينهما، يقول الراوي حدثنا سليمان الأعمش، وفي هذا يعني تنويع. ثم يعني أيضا يعني قد يقال أيضا بأن البخاري رحمة الله عليه يعني لعله يعني يذكر الإسناد كما حدث به، يعني إذا حدثه شيوخه بإسناد ما وجاء فيه حدثنا سليمان فيلتزم بذلك، يقول حدثنا سليمان، وإذا قيل حدثنا الأعمش يعني يقول حدثنا الأعمش، وهكذا. المهم يعني هذا يعني ليس يعني فيه يعني ما يضر حتى يعني يستشكل يعني مثل ذلك. ثم قال: ما الفائدة من ذكر البخاري رحمه الله للإسناد الثاني؟ طبعا السائل يعني هذا هو المشكل، يعني كما جاوبوش السؤال يعني في نفس الدرس على صفحة 109، صفحة 109 يعني في باب ظلم، في باب ظلم دون ظلم، في باب قول البخاري باب ظلم دون ظلم، يعني ذكر البخاري يعني إسنادا فقال حدثنا ابن الوليد قال حدثنا شعبة ثم قال حا، يعني تحول إلى إسناد آخر، قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة. فالسائل يقول لماذا البخاري رحمه الله يورد الطريق السهل، لماذا لم يكتفي يعني بالطريق الأول، لماذا يعني لم يكتفي بالطريق الأول مع أن الإسناد الأول يعني إسناد صحيح، لماذا يعني لا يكتفي به، يقول مع أن الإسناد الأول أعلى من الإسناد الثاني. فطبعا جواب يعني ذلك واضح، يعني يقال هذا يعني من باب ذكر العلماء للمتابعات، لأن الحديث طبعا إذا روي يعني من أكثر من طريق هذا مما يزيده قوة، يعني فرق يعني بين حديث يعني لم يروى إلا من طريق واحد وبين حديث روي من عدة طرق من عدة أوجه، فلا شك أن يعني هذا التعدد يعني يزيد ماذا الحديث يعني قوة ويجعلنا يعني نطمئن أكثر على أن يعني رواة الإسناد الأول قد حفظوا يعني هذه الأحاديث ولم يغلطوا فيها ولم يخطئوا فيها. يسأل أيضا في باب علامة النفاق، في باب علامة النفاق الإمام البخاري ذكر حديثين، حديث أبي هريرة ثم أتبعه بحديث عبد الله بن عمر، والبخاري رحمه الله لما ذكر إسناد حديث عبد الله بن عمر قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش قال في نهاية يعني هذا الحديث تابعه شعبة عن الأعمش، فالسائل يقول هل معناه أن شعبة تابع سفيان أم تابع قبيصة بن عقبة؟ المتكلم فيه و المتكلم في روايته عن سفيان، المتكلم في روايته عن سفيان. طبعا هذه المتابعة هي متابعة لسفيان، هذه المتابعة هي المتابعة لسفيان، فهذا الحديث يروي سفيان وهو ثوري عن الأعمش، فيعني ذكر الإمام البخاري هذه المتابعة وهي متابعة لسفيان الثوري، فشعبة أيضا روى هذا الحديث عن الأعمش، شعبة أيضا روى هذا الحديث عن الأعمش. ثم قبيصة يعني في هذا الإسناد له يعني من تابعه أيضا، فهذا الحديث خرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث وكيع بن الجراح عن سفيان عن الأعمش، من حديث وكيع عن سفيان عن الأعمش، فهذه متابعة لقبيصة. سائل يقول هل قول الذهبي عن محمد بن فضيل وهو ابن عزوان أنه شيعي يقصد به أنه يفضل علي على عثمان وهو اختلاف ذلك الوقت؟ طبعا هذا يعني نوع من أنواع التشيع، يعني التشيع يعني أنواع تشيع أنواع ومذاهب، فمن التشيع تفضيل علي على عثمان، تفضيل علي على عثمان واعتقاد أن علي يعني كان أولى بالخلافة من عثمان، هذا نوع من أنواع التشيع، هذا نوع من أنواع التشيع. وكثير يعني من ممن قيل فيه يعني من الرواة بأنه يعني شيعي أو فيه يعني تشيع يعني هو يعني من هذا القبيل ومن هذا الباب، الله أعلم. سائل آخر قال ذكرت أن الكفر العملي هو كفر أصغر وهو كفر دون كفر، قال وهذا مجانب للصواب، وهذا مجانب للصواب. أولا طبعا يعني هذه العبارة يعني ليست من الأدب إطلاقا. يعني هذه العبارة ليست من الأدب إطلاقا، وخاصة أن ما جعلته مجنبا للصواب هو محض الصواب. ولكن يعني كما قيل: وكم من عائل قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم. ولكن تجد يعني صاحب هذا السؤال يعني هو الذي يعني لم يفهم ما كنا يعني نقرره في الدرس، يعني لما تكلمنا عن أقسام الكفر وذكرنا بأن الكفر ينقسم إلى كفر أكبر وكفر أصغر، والكفر الأصغر يسمى كفرا عمليا، يسمى كفرا عمليا، والكفر الأكبر يسمى كفرا اعتقاديا. فهذا التقسيم الذي ذكرته يعني هذا قاله كثير من العلماء، يعني قاله العلماء الأئمة. العلماء يقسمون الكفر إلى هذه الأقسام، يقولون الكفر قسمان: كفر أكبر وكفر أصغر. والكفر الأكبر يسمونه كفرا اعتقاديا، والكفر الأصغر يسمونه كفرا عمليا. وهذا التقسيم لا يعني أن الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد، لا، الكفر قد يكون بأعمال. الكفر الأكبر قد يقع بأعمال، كما ذكر هو يعني من سجد لصنم هذا كفر أكبر، من سجد لصنم هذا كفر أكبر، ووقع فيه صاحبه بهذا العمل الذي أخرجه من ملة الإسلام. سب الله جل وعلا كفر أكبر، وهو واقع بهذا العمل الذي هو السب. فيعني هذا التقسيم لا يعني أبدا أن الكفر يعني المخرج من الملة لا يكون إلا بالاعتقاد فقط، وأنه لا يكون بالأعمال، لا، بل هناك من الأعمال ما يخرج من ملة الإسلام، هناك من الأعمال ما يخرج من ملة الإسلام. ولكن هذا الكلام لا علاقة له بتقسيم سابق، أنا ما عنديش علاقة أصلا بتقسيم سابق. تقسيم سابق نحن الكفر العملي ذكرناه في مقابلة الكفر الاعتقادي. العلماء يقسمون كما قلت يعني الكفر إلى قسمين، هنا كفر أكبر وكفر أصغر. والكفر الأكبر يسمى كفرا اعتقاديا، والكفر الأصغر يسمى كفرا عمليا. الكفر الأصغر يسمى كفرا عمليا. والكفر الأصغر لماذا سماه العلماء كفرا عمليا؟ لأن الذي يقع فيه يكون قد تشبه بالكفار في أعماله، يكون قد تشبه الكفار بالكفار في أعماله. مثلا قتال المسلم هذا كفر عمل، قتال المسلم هذا كفر عمل، لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام. لماذا سمي كفرا عمليا؟ لماذا؟ لأنه يعني شابه بهذا العمل الكفار، لأن الذي يقاتل المسلمين عادة هم الكفار، فيكون هذا المسلم الذي قتل أخاه المسلم قد عمل بعمل الكفار وتشبه بالكفار في هذا العمل. ولهذا العلماء يعني سموه يعني كفرا عمليا. إذن ف يعني أعيد قراءة الكلام السائل، يقول: ذكرت أن الكفر العملي هو كفر أصغر وهو كفر دون كفر. يقول هذا المجنب للصواب في فيما أعرف الكفر العملي نوعان: يضاد الإيمان كسجود للصنم وسب الرسول والاستهزاء بالمصحف، ومنه كفر عملي لا يخرج من الملة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابه. قلت يعني كما قلت يعني هذا الكلام لا علاقة له يعني بالتقسيم السابق، وإنما كما يعني ذكرت يعني الأعمال في حد ذاتها، الأعمال في حد ذاتها هذا التفريق يعني ذكره ابن القيم رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم. الأعمال في حد ذاتها يعني إذا كان العمل يضاد الإيمان، إذا كان العمل يضاد الإيمان كالسجود للصنم وسب الله جل وعلا، فهذا العمل يخرج صاحبه من ملة الإسلام، يخرج صاحبه من ملة الإسلام. وأما العمل الذي لا يضاد الإيمان كقتل النفس ونحو ذلك فإنه لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام. أيضا وردتني يعني أوراق متعددة يعني في الدرس الماضي، يعني يسأل أصحابها يعني عن تقديم هذه المجالس، يعني نقدمها وتصبح يعني بين العصر والمغرب يعني قبل صلاة المغرب، ولكن أنا شخصيا يعني كنت أفعل هذا في السنوات الماضية، ولكن يعني هذه السنة يعني يظهرني والله تعالى أعلم أننا يعني سنواصل على هذا المنوال، يعني الدرس على ما نقدموش نخليه يعني بين المغرب والعشاء، لأنه أصلا يعني لم يبقى لنا من هذه المجالس يعني في هذا الوقت إلا يعني في شهر مايو، يعني في شهر مايو وهي كلها يعني أربعة أو خمس مجالس، ويعني تقديم الدرس سيحدث يعني نوع افتراض يعني في وقت الدرس، وكان أشخاص ممكن كانوا يحضروا من المغرب والعشاء ما قبل المغرب ممكن يساعدهمش إلى آخره، فأرى الله تعالى أعلم أن أستمر يعني في هذا التوقيت ونكمل إن شاء الله تعالى يعني هذه الأسابيع القليلة المتبقية، وعلى إخواننا يعني أن يصبروا معنا وأن يعني البعيد منهم يشوف يعني كيفاش يعني يدبر راسه. وأنا شخصيا كما أخبرتكم في بعض المناسبات أنا تاني راني نقطع تقريبا 40 كيلو باش نجي، أنا تاني مانيش ساكن في جنب المسجد، أنا أيضا يعني بعيد يعني كي نخرج من عندكم نضرب قريب ساعة باش نرجع للبيت، فنخرج إن شاء الله على هذا النحو. نعود الآن إلى درس اليوم. يقول الإمام البخاري رحمه الله في باب آخر من باب في باب آخر من أبواب كتاب الإيمان، قال: باب الصلاة من الإيمان، أي الصلاة شعبة من شعب الإيمان. وقد ذكرنا في الدروس الماضية بأن البخاري رحمه الله عليه في كتاب الإيمان يعني ذكر يعني عدة أبواب مقصوده منها يعني تعداد شعب الإيمان التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. فأقصد البخاري رحمه الله من هذا الباب أن يبين بأن من شعب الإيمان الصلاة، الصلاة شعبة من شعب الإيمان، بل الصلاة يعني كما تعلمون هي من أعظم شعب الإيمان، هي من أعظم شعب الإيمان. ولهذا يعني جاء في الأحاديث أن يوم القيامة أول ما يحاسب عليه العبد هذه الصلاة. إذا قال باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت، يعني صلاتكم عند البيت. إذا الإمام البخاري رحمه الله استدل بهذه الآية وبسبب نزولها الذي سيذكره يعني بعد هذا الكلام، استدل بهذه الآية وبسبب نزولها على أن الصلاة شعبة من شعب الإيمان، على أن الصلاة شعبة من شعب الإيمان، لأن الله تعالى في هذه الآية من سورة البقرة سمى الصلاة إيمانا، فقال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فالمراد بالإيمان في هذه الآية هي الصلاة، هي الصلاة. وسيأتي في سبب يعني نزول هذه الآية، سيأتي في سبب نزول هذه الآية أن بعض الصحابة توفي، بعض الصحابة ماتوا قبل أن يصلوا إلى الكعبة، يعني بعض الصحابة ماتوا قبل أن يصلوا إلى الكعبة، لأن الصلاة في أول الأمر كما تعلمون كانت إلى بيت المقدس، الصلاة في أول الأمر كانت إلى بيت المقدس، فبعض الصحابة صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، صلوا معه إلى بيت المقدس، ثم ماتوا قبل أن يصلوا إلى الكعبة، لأن صلاة إلى بيت المقدس كما سيأتي نسخت، وصار الناس مأمورين بالتوجه إلى الكعبة، صار الناس مأمورين بالتوجه إلى الكعبة، فبعض الصحابة ماتوا قبل ذلك، يعني قبل أن يصلوا إلى الكعبة، فبعض الناس يعني استشكلوا حال هؤلاء الصحابة، يعني قالوا كيف بإخواننا الذين صلوا إلى بيت المقدس؟ لا حكم صلاته، هل صلاتهم يعني تقبل عند الله تعالى أم لا؟ فيعني استشكلوا ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية من سورة البقرة: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، لأن هذه الصلاة هي التي كانت مشروعة في ذلك الوقت، إذن فهؤلاء صلوا على وفق الشرع، وهذا هو المطلوب من المؤمن، أن يكون دائما متبعا للشرع، فإذا أمره الشرع بأن يتجه إلى جهة معينة فعل، ثم إذا أمر بعد ذلك أن يتجه إلى جهة أخرى يفعل ذلك عادة وينتهي، هذا هو واجب المؤمن أن يمتثل ما يأمر به الشرع. إذا فهؤلاء الذين صلوا إلى بيت المقدس امتثلوا ما أمر به الشرع وماتوا على ذلك، فماتوا ممتثلين لشرع الله جل وعلا، ولهذا أخبر الله جل وعلا بأن الله تعالى ما كان ليضيع يعني عمله واتباعه وامتثاله، ولهذا قال الله تعالى في هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، إذا فاستدل الإمام البخاري رحمه الله بهذه الآية على أن الصلاة شعبة من شعب الإيمان، لأن الله تعالى سماها إماما، فدل ذلك على أنها شعبة من شعب الإيمان. وهذه الآية أيضا يستدل بها أهل السنة على أن الأعمال من الإيمان، لا كما يقول المرجئة، أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، ويرد عليه بمثل هذه الآية، لأن الله تعالى سمى صلاة إيمانا، فدل ذلك على أن العمل من الإيمان، إذا قال: وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال البخاري في تفسير هذه الآية: يعني صلاتكم، إذا فقوله إيمانكم المراد به ماذا؟ الصلاة، يعني إيمانكم. ولكن ذكر البخاري ها هنا عبارة أشكلت على بعض العلماء، لأنه قال بعد ذلك: يعني صلاتكم عند البيت، مع أن الصحابة رضي الله عنهم إنما استشكلوا صلاة من ماتوا إلى بيت المقدس، لا صلاة من بقي حيا إلى البيت، فلماذا؟ يعني ذكر الإمام البخاري هذه العبارة لماذا يذكر الإمام البخاري هذه العبارة هنا؟ لأنه قال: يعني صلاتكم عند البيت، أي عند الكعبة، البيت هنا هو الكعبة، ويعني الصحابة الذين استشكلوا وصدر منهم هذا الإشكال إنما استشكلوا يعني حكم صلاة من مات إلى بيت المقدس لا إلى الكعبة، فلماذا يذكر الإمام البخاري هذه العبارة؟ فجواب ذلك باختصار أن الإمام البخاري رحمة الله عليه، وهذا من دقة كلامه عليه رحمة الله، ولكن هذه الدقة قد لا يتفطن لها حتى عند بعض الشراح وبعض العلماء، فالإمام البخاري رحمه الله الإسلام أن يشير إلى سنة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بمكة يصلي إلى بيت المقدس، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يصلي إلى بيت المقدس، كان النبي عليه الصلاة والسلام يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، يجعل بينه وبين بيت المقدس الكعبة، يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. فكان النبي عليه الصلاة والسلام وهو بمكة يستقبل القبلتين معا، يستقبل القبلتين معا، فيستقبل الكعبة ويزيد يستقبل مال بيت المقدس، لأنه مكة طبعا يعني إذا قارنا بين المدينة ومكة يعني مكة جاية في الجنوب، يعني مكة راهي واقعة في الجنوب والمدينة راهي في الشمال، في شمال المملكة، مكة راهي في الجنوب والمدينة في الشمال، وبيت المقدس كان راهي فوق في الشمال، في شمال المدينة. إذا في النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة ماذا كان يفعل؟ يعني كان إذا أراد أن يستقبل بيت المقدس يستقبلها من الجهة التي يجعل الكعبة بينه وبين المقدس، لأنه يكون في الكعبة، يكون أمام الكعبة، بإمكانه أن يصلي من كل الجهات، صح ولا لا؟ بإمكانه أن يصلي من كل الجهات. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي في الكعبة يعني كان يقف هو أيضا في الجنوب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقف في جنوب الكعبة، يعني في الجهة الجنوبية تاع الكعبة. لماذا؟ حتى يستقبل ماذا؟ جهة الشمال، جهة الشمال، فيكون قد استقبل الكعبة وبيت المقدس معا. إذا فهؤلاء الصحابة الذين صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام بمكة إلى بيت المقدس كانوا يصلون عند البيت، كانوا يصلون عند البيت، بل ويصلون إلى البيت، يصلون إلى الكعبة ويستقبلون في نفس الوقت يعني بيت المقدس. إذا هذا يعني مقصود الإمام البخاري رحمة الله عليه، وهذا المعنى الذي أشرت إليه ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه، والكعبة بين يديه إلى آخر الحديث. إذا هذا مأخوذ من هذا الحديث الثابت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. إذا هذا مقصود البخاري بقوله يعني صلاتكم عند البيت إلى بيت المقدس، يعني تمام الكلام هنا. طبعا هذا الكلام ألفه البخاري ولكن هو مقدر، يعني صلاتكم عند البيت إلى بيت المقدس، إذا كانوا يصلون إلى بيت المقدس ولكن كانت صلاتهم بمكة عند البيت وهم مستقبلون ماذا؟ للبيت. ثم قال: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء وهو البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولا، وأول هنا منصوب على الظرفية، كان أول من قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، على أجداده أو قال أخواله من الأنصار. وطبعا المراد بأجداد النبي صلى الله عليه وسلم أو أخواله في هذا الكلام هم بنو النجار، هم بنو النجار، لأن أم جده كانت منهم، يعني أم جد النبي عليه الصلاة والسلام يعني كانت من بني النجار، ولهذا يعني عبر عن ذلك بأجداده أو أقواله، إذا هم أجداده وأقواله في نفس الوقت. طيب، وهم بنو النجار، إذا نزل على أجداده أو قال أقواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وقوله قبل أي جهة. إذا فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى بيت المقدس بعد الهجرة، إذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من مكة إلى المدينة، يعني صلى إلى بيت المقدس لمدة 16 شهرا أو 17 شهرا. وكان طبعا قدوم النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة في شهر ربيع، وكان تحويل القبلة، يعني حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة في شهر رجب من السنة الثانية من الهجرة، يعني في منتصف يعني شهر رجب من السنة الثانية من الهجرة. ولهذا يعني قال الراوي هنا 16 شهرا أو 17 شهرا، يعني اللي يحسب مثلا يعني شهر ربيع يعني يجعله شهرا مستقلا، وشهر رجب يجعله شهرا مستقلا، يعني يزيد في المدة، يقول 17 شهرا، ولكن الذي يضم يعني نصف شهر يعني ربيع مع نصف شهر رجب يعني يجعلها كم؟ 16 شهرا. إذا يعني هذا يعني هذا الخلاف بالنظر إلى يعني هذا الحساب. طيب، قال وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. قال البراء وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، أي جهة البيت. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا بمكة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يعني ما كانش يعني متحير بزاف يعني في أمر القبلة، لأنه حتى لو أمر بالتوجه إلى بيت المقدس فإنه كان يتجه أيضا إلى الكعبة ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة، والآن طبعا المدينة يعني ولايه فرس، فجنوبا الكعبة وشمالا بيت المقدس، وإذا استقبل طبعا بيت المقدس خلاص ما يقدرش يستقبل القبلة لأنه راح تكون وراه، واضح؟ إذا فالنبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة وكان يصلي إلى بيت المقدس، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتطلع إلى أن ينسخ الله جل وعلا القبلة الأولى، وأن يأمر الله جل وعلا بالتحول والتوجه إلى الكعبة، لأن الكعبة كما تعلمون هي أول بيت وأول مسجد وضع للناس، وبيت المقدس لم يبنى إلا بعده يعني بأربعين سنة، يعني كما ثبت في السنة. فالكعبة يعني هي أعظم وهي أشرف وهي أحب إلى الله جل وعلا من بيت المقدس، فلكل يعني هذه المعاني يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يتطلع أن تغير هذه القبلة. ولهذا يعني ورد يعني في القرآن الكريم أن الله جل وعلا يعني كان أو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يعني يقلب يعني أنظاره للسماء، يعني كان يشتاق إلى أن ينزل وحي من السماء يعني يأمر بالتحويل هذه القبلة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها تحبها. ولهذا يقول براء هنا: وكان أي النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، جهة البيت. وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر. هذا الكلام طبعا يعني حذفت يعني قبله يعني جمل، حذفت قبله جمل وهي مقدرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمنى أن تغير ما القبلة. وفعلا يعني نزل الشرع، نزل الشرع الذي يأمر النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين بأن يتوجهوا إلى الكعبة، بأن يتوجهوا إلى الكعبة. فتوجه بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى الكعبة، وكان أول صلاة صلوها إلى الكعبة هي صلاة العصر، هي صلاة العصر. ولهذا يقول براء هنا: وأنه صلى أول صلاة صلاها أي إلى الكعبة صلاة العصر. قال: وصلى معه قوم يعني من الصحابة، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهو راكعون. واختلف العلماء في هذا المسجد، يعني ما هو المسجد الذي يعني مر به هذا الرجل. فمن العلماء من قال هو مسجد قباء، من العلماء من قال هو مسجد قباء، لأنه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالتوجه إلى الكعبة وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس إلى الكعبة، صلى معه يعني بعض الصحابة، ثم خرج هذا الصحابي إلى قباء، ثم خرج هذا الصحابي إلى قباء فوجدهم يصلون. وجاء في الحديث أن ذلك كان في صلاة الفجر، يعني مر عليه في صلاة الفجر وهم لم يبلغوا بأن الكعبة قد بويت، فجعلوا في صلاة الفجر يصلون إلى بيت المقدس. فنادى فيهم يعني هذا الرجل، نادى فيهم هذا الرجل وأخبرهم بأن القبلة قد حولت غيرت إلى الكعبة. فماذا فعلوا؟ وهم في الصلاة استداروا، يعني كانوا متجهين إلى جهة الشمال فاستداروا وهم في الصلاة، فاستقبلوا جهة الجنوب، استقبلوا مكة التي كانت جهة ماذا؟ الجنوب. إذا فجاء في حديث ابن عمر أن ذلك كان في مسجد قباء، أن ذلك كان في مسجد قباء. ولكن ثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث أنس، ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أن هذه الحادثة حدثت في مسجد بني سلمة، حدثت في مسجد بني سلمة. ومسجد بني سلمة هو غير قباء، هو غير قباء. ومسجد بني سلمة هو الذي يسمى الآن بمسجد مانا القبلتين، يسمى بمسجد القبلتين. لماذا؟ لأنهم صلوا صلاة واحدة إلى قبلتين، يعني أول تلك الصلاة صلوها إلى بيت المقدس، وآخر تلك الصلاة صلوها إلى الكعبة، فسمي بسبب ذلك بمسجد ماذا؟ القبلتين. والجمع بين يعني هذه الأحاديث أن يقال بتعدد يعني هذه القصة، فتكون هذه الحادثة، هذه القصة يعني حدثت مرتين، حدثت في مناسبتين، مرة مع أهل مسجد قباء، ومرة مع يعني مسجد يعني بني سلمة، مع أهل مسجد بني سلمة. طيب، إذا قال: فمر على أهل مسجد وهم راكعون، يعني كانوا في الركوع. فقال أي قال هذا الرجل أشهد بالله، وأشهد هنا بمعنى أحلف، أشهد هنا بمعنى أحلف بالله، ولهذا عندي هذا الفعل في الباء. قال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، يعني حلف له بالله أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، استقبل مكة. قال الراوي فداروا كما هم قبل البيت، يعني وهم راكعون، يعني وهم راكعون كانوا مستقبلين جهة الشمال، فاستداروا في ركوعهم، استداروا في ركوعهم واتجهوا إلى جهة الجنوب حيث الكعبة وحيث مكة. قال الراوي وكانت اليهود قد أعجبها إذ كان يصلي قبل بيت المقدس. إذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كما قلنا يعني كان يستقبل بيت المقدس، كان يستقبل بيت المقدس، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني كان يعجب يعني اليهود والنصارى، كان يعجب اليهود والنصارى، لأن بيت المقدس هو قبلته، بيت المقدس هو قبلة اليهود والنصارى. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما كان يستقبل بيت المقدس يعني كان ذلك يعني يعجب أهل الكتاب من اليهود والنصارى. ولكن لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتوجه إلى الكعبة، طبعا اليهود والنصارى قضوا بالحرب، لم يعجبهم ذلك، ولهذا قال الله تبارك وتعالى عنهم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وش بهم المسلمين؟ يعني مرة يصلون لنا ومرة يصلون لنا، ها؟ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قال تعالى في الرد عليه قل لله المشرق والمغرب، يعني هذه الجهات يعني هي كلها يعني جهات يعني خلقها الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا يأمر عباده بما شاء أن يستقبلوا الجهة الفلانية أو الجهة الفلانية. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكلمة يهدي من يشاء هنا يعني لها دلالته، لها دلالته، وهذه الدلالة يعني تفهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام رحمه الله له كلام يعني أفاد فيه رحمة الله عليه بأن اتجاه اليهود والنصارى إلى بيت المقدس كان من تحريف اليهود والنصارى لدينه، وإلا فكان أهل الكتاب مأمورين بالتوجه إلى الكعبة، يعني الكعبة يعني كانت هي قبلة يعني أهل الكتاب الحقيقيين، كانت هي قبلة أهل الكتاب الحقيقيين، وأن توجههم إلى بيت المقدس هو من تحريفهم لدينه، من تحريفهم لدينه. ولهذا يعني ذكر الله جل وعلا هنا كلمة الهداية، قال يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذا فالله جل وعلا أضل اليهود والنصارى فاستقبلوا بيت المقدس، وأما المسلمين فهداهم الله جل وعلا فاستقبلوا ماذا؟ الكعبة، فاستقبلوا الكعبة، لأنها الكعبة كما قلنا هي أول بيت، أول مسجد وضع يعني لأهل الأرض. قد يقول قائل طيب إذا كانت الهداية في استقبال يعني الكعبة فلماذا لم يؤمر المسلمون في بداية الأمر باستقبال الكعبة؟ لماذا أمر الله جل وعلا في بداية الأمر من النصارى والمسلمين أن يستقبلوا بيت المقدس؟ قال العلماء، قال العلماء حكمة ذلك تألف أهل الكتاب، فكان مقصود الشرع من ذلك تأليف قلوب أهل الكتاب. قال معليش راكم تصلوا إلى قبلة، ها احنا ثاني نصلوا إلى القبلة التي تصلون إليها. يعني هذا يعني من باب تأليف قلوبهم وحثهم على الدخول في الإسلام. لهذا ورد في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان في بداية الأمر يحب أن يوافق أهل الكتاب، لأن الناس في زمانه يعني الكفار في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قسمان، وكانوا قسمين، يعني كان الكفار مشركين وثنيين يعني يعبدون الأوثان والأصنام والأشجار، وكان أهل الكتاب. ولا شك أن أهل الكتاب أفضل من المشركين والثنيين، لأن أهل الكتاب دينهم في الأصل هو كما يقال دين سماوي خلاف دين المشركين. دين المشركين عبادة الأصنام والأوثان والأشجار، هذا لا يأتي به يعني دين سماوي أنزله الله جل وعلا. فكان يعني أهل الكتاب أفضل من المشركين، وكان هناك يعني نقاط اتفاق يعني كثيرة يعني بين أهل الكتاب وبين أهل المسلمين. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر يعني كان يحب أن يوافق أهل الكتاب من باب تأليف قلوبهم على الإسلام والدخول إلى الإسلام. هذا كان طبعا في البداية. ثم بعد ذلك لما أظهر الله جل وعلا يعني هذا الدين وجعل الغالب للإسلام والمسلمين، وظهر يعني عناد من لم يسلم من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، طبعا كثير منهم أسلم ولكن كثير منهم يعني عاند وبقوا على كفرهم وغيهم وضلالهم، فحينئذ يعني صار هناك يعني فيصل بين هدي الإسلام وبين يعني هدي أهل الكتاب، فصار النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بمخالفة أهل الكتاب، يأمر بمخالفة أهل الكتاب، وكانت التشريعات تنزل بمخالفة أهل الكتاب. إذا هذا هو السبب الذي لأجله يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في البداية أمر بالتوجه إلى بيت المقدس من باب يعني تأليف قلوبه. طيب إذا يقول براء في نهاية يعني هذا الحديث قال: وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، يعني من غير اليهود كالنصارى، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك، أنكروا ذلك. قال البخاري: قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال يعني من المسلمين وقتل، يعني مات ولم يصلوا إلى الكعبة، يعني بعد الهجرة لم يصلوا إلى الكعبة، فلم ندري ما نقول فيه. يعني يقول هؤلاء لا ندري يعني ما حال هؤلاء، ما مصير هؤلاء، وما حكم صلاتهم التي صلوها إلى بيت المقدس. قال: فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمان. هذا هو يعني معنى هذا الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله في هذا الباب. وكما قلت في بداية هذا الباب الإمام البخاري استدل بهذه الآية من سورة البقرة وبسبب نزولها على أن الصلاة تسمى هذا إيمانا، فدل ذلك أولا على أن الصلاة شعبة من شعب الإيمان، ولهذا قال البخاري باب الصلاة من الإيمان، ودل ذلك ثانيا على أن الأعمال تسمى إيمانا، وهذا يعني أكبر دليل وبرهان على أن الأعمال من الإيمان، وفي ذلك رد على المرجئة كما سبق. هذا الحديث حديث البراء يعني فيه عدة فوائد، أولا فيه من محاولة يعني تأليف قلوب أهل الكتاب على هذا الإسلام، وهذا يعني ما ذكرته في أثناء الشرح. وأيضا مما يستفاد من هذا الباب أن بيت المقدس هي القبلة الأولى للمسلمين، هي القبلة الأولى للمسلمين، ثم نسخت يعني هذه القبلة كما قلنا، وأمر الناس بالتوجه إلى الكعبة. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث حجية خبر الواحد، حجية خبر الواحد، لأن هذا الرجل الذي أخبره بتحول الكعبة يعني هو واحد، يعني ما ماشي جماعة، ومع ذلك قبل ماذا خبره، ومع ذلك قبل خبرهم، دل ذلك على حجية الخبر الواحد. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث، هذه الفائدة ذكرها يعني بعض أهل العلم، أن الخبر الظني قد يقدم على الخبر اليقيني، الخبر الظني قد يقدم على الخبر اليقيني، وهذا مأخوذ من هذا القسم، لأن الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس يعني كانوا متيقنين بأن الكعبة القبلة هي بيت المقدس، يعني في فعلها كانوا على يقين، ولكن لما جاء هذا الرجل أخبرهم بتغير القبلة وتحويل القبلة، طبعا يعني خبر هذا الرجل هو خبر ظني ماهوش يقين، الاحتمال أن يكون قد أخطأ، الاحتمال أن يكون لم يفهم جيدا، ومع ذلك قبلوا ماذا؟ يعني قبلوا خبره وتركوا اليقين الذي كانوا عليه، تركوا ماذا؟ اليقين الذي كانوا عليه. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن من استقبل غير القبلة، أن من استقبل غير القبلة يعني بسبب خطأ أو اجتهاد ونحو ذلك فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة، وهذا مأخوذ من هذه القصة، لأن هؤلاء الناس يعني صلوا بداية تلك الصلاة، بل صلوا بعض الصلوات، لأن مثلا حديث ابن عمر في قصة أهل قباء كما قلنا يعني كانت في صلاة الفجر، إذا فأهل قباء صلوا صلاة العصر مع أن النسخ كان قبل صلاة العصر، فصلوا صلاة العصر إلى بيت المقدس والمغرب والعشاء وجزء من صلاة الفجر، كل هذه الصلوات صلوها إلى يعني بيت المقدس، وكانت يعني تلك القبلة قد نسخت، ولكن هم كانوا لا يعلمون بهذا الحكم، كانوا لا يعلمون بهذا الحكم، ومع ذلك لم يؤمر هؤلاء بإعادة صلاتهم، قال العلماء فدل ذلك على أن الإنسان إذا صلى لغير القبلة، مخطئا ومجتهدا، وقد تبين له خطأه في هذا الاجتهاد أنه لا يؤمر بإعادة الصلاة، ولهذا ممكن الإنسان يعني يكون مثلا في مكان جديد ما عرفش عن جهة القبلة ثم اجتهد، يعني ما لقاش مثلا الإنسان يسأله ولا ما لقاش علامات يعني تدله فاجتهد، يعني بدا يدور على يهبط فغلب على ظنه أن جهة القبلة هي هذه الجهة فصلى إليه، ثم بعد ذلك تبين له أنه أخطأ، فهل يؤمر بإعادة تلك الصلاة التي أخطأ فيها؟ الجواب لا، لا يؤمر بإعادته، بل يقال صلاتك ماذا صحيح، ويدخل ذلك في عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا كان مخطئا في التوجه إلى القبلة، إذا كان الإنسان مخطئا في التوجه إلى القبلة ثم تبين له خطأه في أثناء الصلاة فعليه في أثناء الصلاة أن يتحول إلى جهته ولا يؤمر بإعادة الصلاة من أولها كما فعل هؤلاء ولكن أنبه على مسألة يعني قد تقع لبعض الناس فبعض الناس أحيانا قد يصلي لغير القبلة ولكنه يكون مقصرا في ذلك فبعض الناس مثلا يعني نعطيكم مثال فقط يعني ممكن مثلا في وقت من الأوقات يعني بين الظهر والعصر يكون المسجد يعني شدة فارغة خليها ويجي شخص غريب مثلا يدخل المسجد فبمجرد ما يدخل الباب يشوف يدخل الباب الجهة الأولى اللي تقابله هي هذه فيحكم عرصة يصلي إليها مباشرة مع أن المسجد يعني فيه محراب يعني لو كان اجتهد شوية وحوز على المحراب يعرف كيف يقبل ولا ممكن يكون بعض الأشخاص يعني جالسين في المسجد ولا يسألون يقولون يا جماعة يعني يوجد القبل يعني قد يقع هذا يعني لبعض الناس إذا أنت مثل هذا الشخص يؤمر بإعادة الصلاة من أولها يعني مثل هذا الشخص ما يقولوش في أثناء الصلاة يعني دور لا هذا الإنسان يؤمر بأن يعيد الصلاة من أولها لماذا؟ لأنه لم يستفرغ جهده ووسعه ليصلي إلى القبلة في بداية الصلاة يعني بل كان يعني فيه يعني نوع تهاون ونوع تفريط فمثل هذا يؤمر هذا بإعادة الصلاة ولكن الشخص الذي يعني بذل له سعة لمعرفة اتجاه القبلة ولكنه أخطأ وتبين له خطأه فمثل هذا يعني لا يؤمر بإعادة الصلاة والله تعالى أعلم. نعود الآن إلى رجال الإسناد. قال البخاري حدثنا عمر بن خالد وهو عمر بن خالد بن فروخ التميمي أبو الحسن الحراني ثقة من شيوخ الإمام البخاري. قال حدثنا زهير وهو زهير بن معاوية كنيته أبو خيثمة الجعفي الكوفي وهو ثقة ثبت إلا أنه سمع أبا إسحاق السبيعي بعد اختراقه لأن أبا إسحاق السبيعي وهو إمام طبعا في الحديث ولكنه في آخر يعني حياته اختلط وساء حفظه وزهير هذا ممن روى عن أبي إسحاق بعد اختلاطه وهو هنا يعني هذا الحديث يرويه عن أبي إسحاق السبيعي ولكن نقول يعني زهير بن معاوية رحمه الله لم ينفرد برواية هذا الحديث عن أبي إسحاق بل توبع على ذلك ومما يعني تبعه سفيان وغيره. طيب إذا زهير هذا هو زهير بن معاوية أبو خيثمة الجعفي الكوفي وهو ثقة ثبت. قال حدثنا أبو إسحاق وهو أبو إسحاق السبيعي وهو يعني مشهور بكنيته واسمه عمر ابن عبد الله ابن عبيد الله الهمداني أبو إسحاق السبيعي وهو ثقة ولكنه يدلس وهنا يروي الحديث بالعنعنة قال عن البر ولكنه صرح بالسماع في في صحيح مسلم، ولكنه صرح بسماعه لهذا الحديث عن البراء في صحيح مسلم. وأيضا اختلط يعني بأخر يعني في آخر حياته اختلط، ولكن ممن روى عنه هذا الحديث سفيان الثوري رحمة الله عليه، وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط عن البراء، وهو البراء بن عازب، البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري الأوسي، وهو صحابي مشهور. طيب نكمل إن شاء الله بعد أذان العشاء. يقول الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب حسن إسلام المرء، باب حسن إسلام المرء. كان الإمام البخاري في هذا الباب أن يطرح سؤالا فيقول: متى يحسن إسلام المرء؟ متى يحسن إسلام المرء؟ لأن الإنسان خاصة هذا يعني يقال في حقه يعني من كان على الكفر وغلبته ما أسلم، إذا الإنسان إذا كان على الكفر وغلبته ما يسلم، فهذا الذي أسلم إما أن يقال في حقه حسن إسلامه، حسن إسلامه، وإما أن يقال في حقه ساء إسلامه، يعني إما أن يحسن في حال إسلامه وإما أن يسيء في حال إسلامه. فمتى يقال بأن المرء قد حسن إسلامه؟ متى يقال بأن المرء قد حسن إسلامه؟ يعني هذا هو مقصود الإمام البخاري من هذا الباب، يعني أن يطرح هذا السؤال، ثم أجاب يعني به من خلال الحديث الذي يعني سيورده وسيبين رحمه الله من خلال يعني هذا الحديث بأن المرء إنما يعني يحسن إسلامه إذا التزم يعني في إسلامه بالعمل الصالح وترك ما حرمه الله جل وعلا. فالمسلم إذا التزم في حال إسلامه بأن يعمل الأعمال الصالحة ويمتثل ما أمر بفعله ويمتنع عما نهي عنه، فحينئذ يقال عن هذا الشخص بأنه قد حسن هذا إسلامه، ولهذا قال باب حسن الإسلام منهم. ثم قال مالك أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، إذا أسلم العبد فحسن إسلامه. كما قلنا يعني متى يحسن إسلام العبد؟ يعني يحسن إسلام العبد إذا أنه في إسلامه عمل الصالحات والواجبات وترك المحرمات والمنهيات، كما سيأتي يعني في مجموعة أحاديث. إذا قال: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. وجاء في بعض الروايات ونسخ صحيح البخاري كان أزلف، وهما بمعنى واحد، يقال زلف أو أزلف بمعنى قدم، بمعنى قدم. إذا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان إذا أسلم وحسن إسلامه فإن الله جل وعلا يكفر له جميع السيئات التي فعلها في الجاهلية، بدءا بالسيئة الكبرى التي هي الكفر والعياذ بالله. طبعا الكفر سيئة، وهو سيئة يعني الكبرى هي أكبر سيئة، فيكفر الله تعالى له كل سيئاته، يعني من الكفر وغيره، من الكفر وغيره، يعني من الزنا وغير ذلك. ولهذا قال: يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفا. ويفهم من هذا القيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر بأن الذي يسلم إنما يكفر الله جل وعلا عنه كل السيئات إذا حسن إسلامه، إذا حسن إسلامه. إذا يفهم من هذا الكلام بأن العبد الذي يسلم ولا يحسن إسلامه لا يغفر له السيئات التي فعلها في حال الجاهلية، لا يغفر له السيئات التي فعلها في حال الجاهلية. مثلا لو أن شخصا كان على الكفر والعياذ بالله، شخص كان كافرا وكان في كفره في جاهليته يفعل سيئات، مثلا كان يزني والعياذ بالله، كان يزني والعياذ بالله، ثم أسلم ولكن بقي على الزنا والعياذ بالله، يعني تاب من الكفر فأسلم، تاب من الكفر فأسلم، ولكنه لم يتب من الزنا، يعني ابقى بعد إسلامه يزني والعياذ بالله. فاختلف العلماء يعني هل يكفر له بإسلامه الزنا الذي كان يفعله في الجاهلية أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال يكفر له الزنا الذي كان يفعله في الجاهلية، ولكن الزنا طبعا الذي بقي يفعله في حال إسلامه هذا لا يكفر له إلا أن يتوب منه، وما دام أنه ما تابش منه لا يغفر له. قال: ولكن الزنا الذي فعله في حال الجاهلية قالوا فإنه يكفر. واستدلوا طبعا ببعض العمومات كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله؟ فقالوا: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإسلام يهدم ما قبله، يعني مما كان قبل الإسلام سواء من كفر أو من سيئات وذنوب. ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا الشخص الذي كان على الكفر وفي حال الكفر كان يرتكب سيئات ثم أسلم وبعد إسلامه لم يتب من تلك السيئات التي كان يعملها في حال الكفر، فإن إسلامه لا يكفر تلك السيئات، فإن إسلامه لا يكفر تلك السيئات بدليل هذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط في هذا التكفير أن يحسن ماذا إسلامه، يعني اذكر الإسلام ثم اشترط على إذا أسلم الآن هذا هو الإسلام، ولكن اشترط بعد ذلك أن يحسن إسلامه، وهذا لم يحسن إسلامه حتى يقال تكفر له السيئات التي عملها في حال الكفر والجهل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. ولهذا ثبت في الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، يعني سأله بعض الناس، فقال أن نؤاخذ بأعمالنا في الجاهلية، يعني قال في الجاهلية كنا نعمل أعمالا سيئة، هل يؤاخذنا الله جل وعلا عليها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام، تأمل الحديث، حديث صريح في هذه المسألة، قال عليه الصلاة والسلام: من أحسن في الإسلام، من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيحين: ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. أخذ بالأول ما كان يفعله في الجاهلية وما فعله أيضا في الإسلام. يقول ابن رجب رحمة الله عليه، قال وفي حديث ابن مسعود هذا مع حديث ابن سعيد دليل على أن الإسلام إنما يكفر ما كان قبله من الكفر، تأمل، يكفر ما كان قبله من الكفر ولواحقه، يعني لواحق الكفر ما يتعلق بالكفر التي اجتنبها المسلم بإسلامه. قال فأما الذنوب التي فعلها في الجاهلية إذا أصر عليها في الإسلام فإنه يؤاخذ بها، فإنه إذا أصر عليها في الإسلام لم يكن تائبا منها فلا يكفر عنه بدون التوبة منها. انتهى كلام ابن رجب رحمة الله عليه. إذن هذه فائدة مهمة نستفيدها من هذا الحديث، حديث أبي سعيد وحديث عبد الله بن مسعود. إذن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. إذن السيئات التي عملها العبد في حال الجاهلية إذا أسلم ولم يتب منها فإنها لا تكفر، هذا مما يتعلق بالسيئات. وأما الحسنات، يعني قد يسأل عن الحسنات، يعني كافر كان على الكفر وكان في الجاهلية وفي حال كفره وجاهليته عمل بعض الأعمال الصالحة، مثلا ممكن يكون عاون مثلا فقير مسكين، يكون صدق، يكون مثلا يعني أحسن إلى جاره، وممكن أكرم ضيفا، هذه أعمال صالحة قد يعملها الإنسان في حال كفره وجاهليته. فإذا أسلم هذا الإنسان، هل تكتب له حسنات تلك الأعمال الصالحة أم لا؟ ما هو الجواب يا جماعة؟ نعم، تكتب له حسنات تلك الأعمال، ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: أي رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة، يعني عتق رقبة أو صلة رحم، أفيها أجر؟ يعني هذا اللي حكيم الحجاب يسأل النساء يقول يعني كاين يعني أمور اللي أنا كنت نديرها في الجاهلية كنت أفعلها في الجاهلية والآن راني أسلمت فهل يكتب لي أجر ذلك؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت من الخير أسلمت على ما أسلفت من الخير بمعنى أن الخير الذي يكتب الذي كنت تعمله في حال الجاهلية فإن الله جل وعلا يكتب لك ماذا أجره إذا أسلمت ولكن هذا الأجر يعني يكتب للإنسان إذا أسلم وأما إذا لم يسلم الإنسان يعني كان في حال الجاهلية يعمل بعض الأعمال الصالحة ولم يسلم فهل تنفعه يعني تلك الأعمال الصالحة يوم القيامة؟ الجواب لا تنفعه لا تنفعه ولهذا أيضا بهذه المناسبة يعني روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان هذا إنسان إنسان يعني كان في الجاهلية اسمه عبد الله بن جدعان وكان إنسان يعني تعخير كان إنسان تعخير ولكنه كان مشركا ومات على شركه وجاهليته فعائشة يعني تسأل تقول ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المساكين فهل ذلك نافعه؟ يعني هل سينفعه ذلك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عائشة لا ينفعه ذلك يوم القيامة قال لا يا عائشة إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين إذا تدل هذا الحديث على أن الكافر ومن كان في جاهلية إذا عمل أعمالا صالحة ولم يسلم فإن تلك الأعمال الصالحة لا تنفعه يوم القيامة ولكن بهذه المناسبة أيضا أذكر بهذه الفائدة أن من عدل الله جل وعلا على أمثال هؤلاء أن يعجل لهم تلك الحسنات في الدنيا رب العالمين ما يظلمونش إن الله لا يظلم مثقال ذرة سبحان الله إن الله لا يظلم مثقال ذرة دهن كفار وماتوا على الكفر طبعا يوم القيامة ليس لهم إلا النار ليس لهم إلا النار يوم القيامة طيب الأعمال الصالحة التي عملوها من إطعام المساكين وصلة الأرحام وغير ذلك يعجل الله تبارك وتعالى له حسناتهم في هذه الدنيا في هذه الدنيا رب العالمين يعطيهم الصحة يعطيهم العافية يعطيهم المال إلى آخره فيعجل الله تبارك وتعالى لهم حسناتهم في هذه الحياة الدنيا وإذا جاءوا يوم القيامة لم يجدوا إلا النار والنكال والعياذ بالله نعود الآن إلى حديث أبي سعيد الخدري يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها أي قدمها في الجاهلية قال وكان بعد ذلك القصاص يعني كلمة القصاص هنا معناها المجازاة على الأعمال يعني سيذكر بعد هذه الكلمة يعني قاعدة المجازاة على الأعمال كيف يجازي الله تعالى العبادة على أعماله قال عليه الصلاة والسلام الحسنة بعشر أمثالها تأملوا إلى فضل الله تأملوا إلى فضل الله فالعبد إذا عمل حسنة فالله جل وعلا يكتبها له عشر حسنات هذه البداية الحسنة بعشر أمثالها قال إلى 700 ضعف يعني هذه الحسنة قد تضاعف إلى 700 ضعف وقد تضاعف إلى أكثر من ذلك قد تضاعف إلى أكثر من ذلك حسنة واحدة قد تكتب لصاحبها 700 حسنة وقد تكتب له أكثر من ذلك. قال العلماء: وهذا يكون بحسب إخلاص العبد في هذا العمل، وقد يكون بحسب يعني نفع عمل هذا العبد ونحو ذلك من الأمور التي تكون سببا في تضعيف ثوابه وأجره. ثم قال: والسيئة بمثلها. سيئة رب العالمين ما يضعفهاش، سيئة تضعف، من عمل سيئة جزي بسيئة مثلها. قال: والسيئة بمثلها. وكان ذلك حجر قال: إلا أن يتجاوز الله عنه. يعني هذه سيئة سبحان الله يعني ممكن أن يغفرها الله أيضا إذا جزي بها العبد، جزي ولكن قبل ذلك فليغفرها الله جل وعلا. مثل تأمل: السيئة قد يغفرها الله جل وعلا، وإذا لم يغفرها للعبد يجزيه عليها بسيئة واحدة، وأما الحسنة فبعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذا هو معنى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. طبعا هذا الحديث فيه فوائد، منها أن الكافر كما قلنا إذا أسلم فيكون على ما أسلف يعني من أجر، على ما أسلف من أجر، وأن هذا الكافر إذا أسلم وحسن إسلامه كفرت عنه يعني السيئات التي كان يعني يعملها في الجاهلية. أيضا في هذا الحديث يعني بيان عظم يعني فضل الله جل وعلا عباده، حيث ضاعف الحسنات ولم يضاعف السيئات. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن العبد قد يسلم ويحسن إسلامه، ويحسن إسلامه، هذا لا شك أن إيمانه يعني يكون قد يعني زاد، بخلاف الذي أسلم ولم يحسن إسلامه فهذا يعني يكون في إيمانه ماذا يعني ضعف. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث الرد على الخوارج والمعتزلة، خوارج والمعتزلة، فعند الخوارج والمعتزلة فالذنب، الذنب إما أن يتوب منه العبد فيغفر له، يعني الكبيرة، الكبيرة عند الخوارج والمعتزلة إما أن يتوب منها العبد فتغفر له، وإما أن لا يتوب منها فيحكم عليه بالكفر والخلود في نار العياذ بالله، بالكفر والخلود في نار العياذ بالله. بينما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بأن صاحب الذنب إما أن تكتب له سيئة ذنبه فيعذبه الله تعالى عليها يوم القيامة، وإما أن يغفر له، وإما أن يغفر له. طبعا المغفرة المراد منها هنا من غير توبة، لأنه لو تاب لما كتبت له تلك السيئة سيئة، إذا فالمقصود بالحديث هنا هو غير التائب، هو غير التائب. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن غير التائب يعني إما أن تكتب له السيئة فيعذب عليها يوم القيامة، وإما أن يغفر الله تبارك وتعالى له، وهم عندهم هذا الصنف لا يمكن أن يغفر الله له ما دام أنه فعل فعل كبير ولم يتب منها فهو في النار مخلد فيها. إذا هذا الحديث يعني فيه رد واضح وظاهر على الخوارج والمعتزلة. نختم بإسناد هذا الحديث. قال البخاري: قال مالك. إذا هذا الحديث كما ترون البخاري رحمه الله رواه معلقا، لأنه لم يذكر يعني أول إسناد هذا الحديث، إذا فرواه معلقا، ولكن تلاحظون أنه رواه معلقا بصيغة ماذا؟ الجزم، جزم به. قال مالك، لم يقل ويروى عن مالك، ما مما يدل على أن هذا التعلق صحيح عند البخاري. وفعلا هذا الحديث هذا صحيح، يعني وصله النسائي وغيره بسند صحيح، وصله النسائي وغيره بسند صحيح. إذا قال مالك وهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، قال أخبرني زيد بن أسلم وهو العدوي مولى عمر رضي الله عنه وهو ثقة عالم، أن عطاء بن يسار وهو الهلالي المدني ثقة أخبره أن أبا سعيد الخدري، وأبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان، هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري، هو وأبوه صحابيان. نختم يعني بهذا القدر، والله تعالى أعلم وأعلم. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.